مستمعينا، اليوم سنناقش مشكلة طلاب المعهد الزراعي، الطاقة الشمسية والنقل البحري، الذين تم نقلهم خلال فترة الامتحانات لقرية في صافيتا. لديهم عدة مشكلات تعترضهم، أهمها النقل. ضيوف اليوم شرفوني عدد من الطلاب للاستديو، جاءوا ليوضحوا هذه المشكلة بالتحديد، وبعدها نتواصل مع المعنيين. يسعد صباحكم شباب وصبايا، أهلا وسهلا فيكم. عرفونا من أي اختصاص حضرتكم؟ اختصاص طاقة شمسية. اختصاص طاقة شمسية. خلينا نحكي اليوم شو المشكلة شباب، كيف بلشت، من ايمت بلشت معكم هذه مشكلة النقل، نقلوكم من مكان الى مكان اخر؟ الصراحة بداية المشكلة كانت من بداية العام الدراسي، حيث تم نقل كلية العلوم من مكانها القديم في قرية بيت كمونة الى المكان الذي كانت تتواجد به المعاهد. يعني كان في كلية العلوم بقرية بيت كمون، نعم، نقلوها على مكان كانت معاهد. كلية العلوم بالإضافة إلى كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانوا موجودين سوية، فنتيجة تزايد الأعداد تم نقل كلية العلوم إلى مكان المعاهد. وين كان المعاهد؟ المعاهد كانوا على طريق طرطوس الحميدية قرب قرية أبو عفصة، حيث كان المكان متسع لهم ومناسب لهم كونه طبيعة وموجود مزروع فيها أشجار ونباتات. قريب أيضا، قريب يمكن من نعم، مناسب للمعهد الزراعي كان. وبقي الطلاب حوالي الشهر لا يأخذون دروس نتيجة وجود طلاب كلية العلوم الذين كانوا يدخلون إلى القاعات. يعني في هذا الوقت يعني ما كان طلاب المعاهد يأخذوا دروس. نعم. كانت يعني في نوع من العرقلة. نعم. يعني الصورة غير واضحة بالتحديد. تماما. وبعدين. تم اقتراح كلية السياحة ليأخذوا طلاب دروسهم فيها. طلاب المعاهد. طلاب المعاهد. نعم. اتجه الطلاب إلى كلية السياحة وكانوا يأخذون الدروس. ومن ثم عندما حان وقت الامتحان تم نقل الامتحان، يعني اقترح أن يكون الامتحان في الثانوي في خربة المعزي، وهي الثانوي صغيرة القاعات، يعني قاعاتها صغيرة لا تكفي طلاب المعاهد جميعا ليقوموا بامتحانهم سوية، بل كان طلاب المعهد الزراعي والمعهد التقني للطاقة الشمسية موجودين في ثانوية أخرى، وما زالوا حتى هذه اللحظة يقدمون امتحاناتهم في الثانوية المجاورة. وطلاب الثانوية بدأ دوامهم، يعني بدأ دوام طلاب الثانوية، يعني طلاب المدرسة. بالفعل مشكلة مع بداية العام، يعني دخلوا كلية العلوم إلى مكانكم، إلى المبنى، وبعدين نقلوكم لكلية السياحة، وبعدين من كلية السياحة وقت الامتحان نقلوكم إلى خربة المعزة في صافيتا لمدرسة، والمدرسة ما بتكفي، قسموكم على مدرستين، قسموكم على مدرستين. اليوم خليني أسأل الصبية تقريبا قديش عددكم، يعني أنتم كطلاب كسنة أولى وكسنة ثانية تقريبا؟ بحدود 300 طالب. بحدود 300 طالب كفرع واحد، كمعهد واحد. بالمجمل تقريبا كل اعداد الطلاب على ثلاث معاهد قديش، سنه اولى وسنه ثانيه قديش بيطلع مجمل الاعداد الطلاب؟ مجمل الاعداد حوالي 1000 طالب. 1000 طالب. نعم. او اكثر. طيب انا بدي اسمع كمان من الشاب المشكلة النقل يلي عم تعانوا منها، حابه احكي اكثر عن مشكله النقل. هلا انا من جهتي ساكن طرطوس صفصافي. نعم. عندي انه كانت الطريق بدي ربع ساعة، نعم، تلت ساعة اكون بالمعهد. نعم. هلق بدي حدود تلت ربع ساعة. كمان زادت الاجرة الدبل. يعني كانت تدفع اول شيء 200 ليرة كنت تكون بالمعهد روح ورجع، هلق 400 لل 450 بتكلفك. ايه. انت كونك يعني صبية، يمكن الشباب مثل ما بنعرف هيك بيكون عندهم هيدي المتاحسة ويدبروا حالهم، انتوا يعني صبايا اليوم كيف، شو احكي لي، يمكن اكيد حكينا تحت الهواء عندكم يمكن مشاكل اكثر من الشباب. ايه. هلا اول شيء كمان مثل ما حكى انه عم مشكلة الطريق. انت كمان من نفس طرطوس ولا عم تجي؟ لا انا من بانياس. عم تجي لسه المكان ابعد. ايه. يعني اول شيء مشكله الطريق، ثاني شيء انه عم بوصل متاخر على الامتحان، عم فوت على الامتحان بيكون نص الامتحان رايح نص الوقت، فلهيك كمان مشكله ثانيه مع انه اي بنت بتخاف تطلع برا المعهد كرمال الشباب اللي عم يتعرضوا لبرا، يعني هي مضايقات. ايه. كمان عم عم تكون ايه عم يكونوا واقفين كلهم على الباب. للأسف يعني هذا الموضوع يعني أكيد لازم تكون الإدارة بصورة هذا الموضوع. شباب مع مين تواصلتوا بشكل عام؟ تواصلتوا مع حدا بشكل عام؟ يعني تواصلتوا مع إدارة المعاهد؟ قلتوا لهم عن المشكلة؟ نعم، إدارة المعهد في صورة هذا الوضع وتعلم كل ذلك، ورئاسة الجامعة أيضا في صورة هذا الوضع، ويجب يجب أن تكون يعني تبحث عن حلول لهذه المشكلة. شباب بدي اسمع منكم، في عندكم شيء مشكلة إضافية بتحبوا تضيفوها غير موضوع اللي حكوه الشباب؟ كمان الوقت يعني عم نتأخر كتير وما نفيق بكير كتير مشان نلحق، وأحيانا ما بنلحق يعني. أنت كمان ساكن بطرطوس ولا وين؟ أنا ساكن بدوير الشيخ سعد، يعني بدي أنزل من الدوير على الكراج القديم، من الكراج القديم على الجديد بعدين على صافيطة. كمان سرافيس صافيطة بيتغنجوا ما بنلاقي كتير سرافيس. في خط سرافيس على قرية خربي؟ على خربي ما في، ما في يعني كمان بدنا نمشي حوالي الكيلو ونص مشي لنص ساعة المعهد. والمقاعد ضيقة كتير، يعني أنا مرتين سحبوا لي ورقة الامتحان لأنه ما فيني أقعد بالمقعد نظامي. يعني هيك. يمكن أكيد الدكتور عصام الدالي معنا عبر الهاتف، رئيس جامعة طرطوس، يسعد لي صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. أكيد سمعت يعني هي مشكلة وربطت معاها عدة مشاكل. صحيح. خلينا نحكي أول شيء دكتور عن أسباب نقل هالمعاهد من أماكن دراستهم السابقة اليوم، وهذا الأكثر من مرحلة أو أكثر من خطوة قاموا فيها، أكثر من محطة حطوا رحالهم فيها لوصلوا اليوم على قرية خربة المعدي بصافيتة. صحيح. أولا صباح الخير والرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجرحى وعودة آمنة لمختطفينا. سيدتي لحبدأ بدك طولي بالك يعني شوي. أنا تركت لك الوقت الأكبر لحضرتك. لحبدأ كيف بدأت المشكلة؟ نحن أجرينا افتتاحات وبمكرم من السيد الرئيس كلية الهندسة العمارة، فتحنا طب أسنان صيدلة ومعهد عالي للغات. كانت كلية السياحة تحتضن إدارة قسم من إدارة الجامعة، شؤون الطلاب وشؤون المالية ومديرية النقل وبعض المديريات الأخرى، وبالإضافة إلى قسم الكيمياء. فتحنا هذا العام قسم علوم طبيعية، والقسم عبارة عن كلية في كلية العلوم لأنه يمنح شهادة، وكلية العلوم هي في بيت مفتتحة منذ أن تأسست هذه الجامعة، هي وكلية تكنولوجيا الاتصالات في بيت كموني. نعم. يعني اثنينات. ليه ما حطيتوهم ببيت كموني يا أستاذ؟ نعم. يمكن كانت أقرب شوي. هن ببيت كموني، مقرهن اثنيناتين في بيت كموني، فصار في ضيقة، إلى إضافة إلى أنه هذا العام افتتحنا دراسات عليا في كلية العلوم وهندسة تكنولوجيا الاتصالات، 7 ماجستيرات. في الكليتين، الكليتين صار كلية لا يمكن انه يستمروا الا بكلية واحدة. طيب اليوم درسنا الموضوع في مجلس الجامعة، فارتأينا ان يتم نقل المعهد، اعطونا مكان في بعد دريكيش مقابل مشفى دريكيش، مدرسة كان فيها مهجرين لمدة 6 سنوات، يعني بدأ تكلفة بين 100 و120 مليون. نعم. ليرة سورية لإعادة تأهيلها بشكل جيد. هيك بيكون صار بدهم الطلاب قرض ليكملوا هالسنتين على بس بما يخص فقط النقل. يعني نحن المواطن العادي عم يشتكي من 400 ليرة كل يوم بقى. هلأ أنا لحل لك كل الأمور، محلول الأمور كلها إن شاء الله، بس ما تفضل. يعني شوي وأعطونا مدرسة في الريحانية. نعم. وبيت كم وخربة المعزة هي. نعم. صافيتة. فارتأينا في مجلس الجامعة أن يتم نقل طلاب المعاهد، يعني كونه أولا ما 4 سنوات لح ننقل، نحن لح ننقل سنة، لأنه السنة الأولى بيجي بيسجل هون أو بيسجل بكيفه، يعني عدد طلاب 1000 وهني أقل، بس نصفهم سنة أولى. يعني نحن قبل بداية العام الدراسي الطالب اللي بده يسجل بيسجل، فكانت مشكلة الطلبة الصف الثاني اللي ترفعوا من الأول على الثاني. عرضنا هذا الموضوع في اجتماع قيادة الفرع. نعم. وبحضور السيد المحافظ، وطلبنا المؤازرة من الجميع لهذا الموضوع، اتفقنا على النقل. نعم. إلى دفعنا حوالي لحد الآن فوق 30 مليون ليرة لإعادة تأهيل هذه المدرسة، لأنه مدرسة ابتدائي غير أو مدرسة ثانوية عفوا ما أنها مؤهلة. بتكون تأهلوها بهذا المبلغ؟ نعم بتكون تأهلوها. تأهلت دهان وطرش وبناء حمامات وافتتاح قاعات ومدرجات. ليكون يعني دكتور عصام عم نحكي عن مدرسة تانية، يعني اليوم لا الشباب لا عم يحكوا عن كثير عن مدرسة، وأنا بعد وعقد مع جهات عامة. طيب نحن هلأ هذا موضوع المدرسة بنطلع من من منعود من تابعه بحلقة تانية أنا وحضرتك، ونطلع زيارة على قلب المدرسة ونشوف مدى التجهيز. هلا بالنسبة لمشكلة كيف رح يكون دوام المعهد مع وجود طلاب بنفس الوقت؟ لا لا لا عطونا مدرسة تانية بس بالامتحانات يأتي جميع الطلاب، لأنه هم بتوزعين على فترات. فتعاون معنا مدير التربية أنه أخي هلق في عطلي خذوا هالمدرسة التانية مشان إجراء الامتحانات، وهذه شغلة عادية. يعني أنا المسابقات اللي بتصير بتجي أيام بتصير عندي أنا بالجامعة. بالنسبة لموضوع النقل وهو الأهم، يعني يلزمهم ذهاب وإياب. كان السيد الوزير هنا وحضر معنا مشكورا السيد محافظ طرطوس مجلس الجامعة، وعرضنا هذا الموضوع. وجه السيد الوزير وبالتعاون معه لمحافظ طرطوس أعطونا باصين نقل داخلي. لذلك اللي عم بتقلك أنه 400 ليرة بتكلف النقلي، صحيح هذا الكلام، ونحن سننقل جميع الطلاب مجانا ذهابا وإيابا. أيمت بده يتم تفعيل الباصات دكتور عزيز؟ هي جايك عطانا الباصين المحافظ بهلق نحن عم نعمل معاملة نقلين إلى ملاك جامعة. نعم. طيب دكتور سؤال اقتراح لو سمحت، ليش ما تركتوهم بطرطوس ولو كان بدوام مسائي ريم السماء، يعني جهزتوا سواء الباصات سواء القاعات سواء المدارس؟ ما عنا إمكانية، لأنه بكلية العلوم وكلية السياحة انقلناهن على. طيب كمان سؤال آخر دكتور ولو سريعا بسبب الوقت، إدارة المعاهد وين مقرها اليوم؟ يعني مين مسؤول عن الطلاب إذا صار مشكلة غير دكتور يعني أستاذ المعهد؟ في إدارة المعاهد وين؟ في مديرين في بخربة المعتي بنفس المكان. بنفس المكان. وأنا مشان خفف ضغط سندرسه في بداية الفصل القادم نحط مدير واحد للثلاث معاهد. نعم. يعني منخفف شؤون طلاب ومنخفف شؤون امتحانات لكل معهد، منجمعين مع بعضين لأنه هدول عبارة عن عمليا فقط. على كل الأحوال دكتور بدي أقول لكل اللي عم يسمعونا، بأول رحلة بتكون تسيروا فيها الباص رح كون أنا موجودة مع الطلاب، بدي أطلع أنا وحضرتك على المدرسة ورح نكون بحلقة مباشرة من هنيك ونشوف فعلا واقع هاي المدرسة، واقع الطلاب، الإدارة وتعاونها مع الطلاب. بدي منك وعد على الهواء بخصوص هالمعاهد ومشكلاتها. صفيان معنا دقيقتين دكتور. عزيزتي نحن شعارنا خدمة الطالب، والطالب هو المقيم الأول والأخير والمشعر الأول والأخير لتقييم أدانا. أنا اليوم سأتصل بقاضي الشرطة لوضع دوري. عم بتقل لي في إشكالات؟ طبعاً في إشكالات عم تعترض. نحن حكينا كثير قبل الهوى ولكن الوقت الضيق ما بيخلينا نشرح. أنا بشرفي لم أسمع في هذه لم تنقل إلي من أي جهة من الجهات أنه في مشكلة. أنا لهدون أبنائي وأنا مسؤول عنه. ما وصلتك ولا رسائل ولا مسجات ولا تواصل معك طلاب صادق فيما أقول ولا على صفحتك عبر الفيسبوك؟ أختنا العزيزة تفضل. الأسبوع القادم الأحد أو الاثنين بدي أبعث مدير نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، لأنه هادون تابعين المعاهد إله شخصيا وهن للوزارة. ومدير الشؤون الهندسي وأمين الجامعة ورئيس اتحاد طلب يعملوا اجتماع مع الطلاب وبوعد كل الطلبات اللي هن هذا بكفينا. هذا كلامك اليوم على الهواء بكفينا، وأكيد الطلاب عندنا كتير من الشكاوى رح يكون كلها مجملة. وأتمنى إذا عندي شيء كتابي جيبوا لي بظرف مغلق إلي وأنا هلأ بعد الهواء بوعدك إنه يكون في عندك ظرف، ولكن الورقة كتير طويلة. معلش من شوي شوي. طيب شكرا لك دكتور عصام دالي رئيس جامعة طرطوس، يعطيك ألف عافية وشكرا لتعاونك معنا. تعاونك أنت وتعاون هي والطلاب، طمنهن هن أبنائنا أولا وأخيرا. نعم. وحياة أولادي سيكون لهم الأفضلية من أي كلية. مشكور الله يخلي لك أولادك يا رب. وأنا بدي أشكرك وأشكر جميع الشباب يلي فوتنا منهم قسم على الاستوديو، شكرا لكم يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم. عنا موضوع الأكشاك، عنا موضوع أكشاك سوق المقبي اللي زادت الضرائب عليها، ولكن عم يخبرونا بالكنترول قبل ما نتصل مع رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين، عم يخبرونا أنه أيضا عنا اتصال. دائما بحب ذكر 213-215 كل الشكاوى الخدمية، بتمنى تتواصلوا معنا على هذا الرقم. معنا اتصال. ألو. ألو. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. تقوي لي صوتك لو سمحت. يسعد صباحكم. وصباحك يا رب. معك المواطن إبراهيم خليل حسن من ناحية سبي. إبراهيم حسن. نعم. نعم. أنا والد الشهيد أيمن إبراهيم حسن، قدمت بطلب بتاريخ 16/9/2014 لتسديد طريق المؤدي لمنزل الشهيد. نعم. طلعوا كشف الخدمات الفنية، وبالإضافة لبلدية ناحية سبي عملوا كشف على الطريق والدور. وين انت مكانك بالضبط؟ هلا الخدمات الفنيه بتزفت على عيني، بس اذا كان على طريق عام، بس اذا كان بطرق فرعيه ضمن القريه هذا موضوع لرئيس البلديه. نعم نعم، هلا مكتب الشهداء بالمحافظه احالوا الخدمات الفنيه، الخدمات الفنيه احالت للطرق، الطرق احالوا للخدمات الفنيه بصفتها بالتنسيق مع بلديه سبي، وعملوا كشف على الطريق. نعم. الطريق طوله حوالي 300 متر، والطلب بتاريخ 16/9/2014 مدون بمديرية الخدمات الفنية برقم 8495. راجعنا أكثر من مرة مكتب الشهداء بالمحافظة. نعم. راجعت المهندس حسام حسين مسؤول الطرق بالخدمات الفنية. راجعنا الأستاذ حسام، قال حالنا للخدمات الفنية بصفيتة كونه إحنا تابعين لصفيتة. نعم. طلعنا على صفيتة، المهندس المسؤول عن الموضوع قال لي جيب لي تنفيذ من طرطوس. أنا محي الطلب مدرج ضمن خطة تخزين جوي الشهداء. نعم صحيح، ولكن هذه الخطة يعني خلال هذا العام يمكن وقفوها شوي، يعني عم يحاولوا قدر المستطاع الخدمات الفنية، يعني أكبر قدر من الطرقات يحاولوا يعني تزفيتها، ولكن هذه الخطة أنا تواصلت مع الأستاذ علي رستم، المهندس علي رستم رئيس الخدمات، هذه الخطة صار لها فترة تم إيقافها، ولكن بما يخص يعني بيقولوا لك إنه أي حدا اليوم بتوجه للخدمات وبيقولوا لنا هذه صارت يعني مشكلة، ولكن في أحقية أكيد طالما يعني الله يرحم كل الشهداء. رئيس البلدية يمكن أكيد ما عنده جواب بهذا الموضوع. لو سمحتي لي، هل الطلب من 2014 كان خطة جوي الشهداء قيد التنفيذ؟ نعم نعم. والطريق هذا بيخدم مكب النفايات العائد لبلدية سبي. هذا يعني الطريق بيخدم؟ نعم نعم نعم، وبيخدم أكثر من 5 منازل موجودة، هو الطريق يعني المنازل ضمن التنظيم، يعني هذا الطريق مو بس بيخدم منزل الشهيد، بيخدم 5 منازل أو أكثر. تعطيني المكان بالضبط، نقطة علام، بحيث نحن إذا تواصلنا أنا بوعدك. هلأ كل المعنيين بيقولوا لك نحن بفصل الشتاء ما منمد القميص الأسفلتي. أختي الكريمة، نحن مساهمين وفارشين الطريق بالكراوتن، ومكتوب الكلام بالطلب. نعم. نحن مساهمين قبل، نحن والبقية السكان هنيك راصفين الطريق بالكراوتن، يعني موفرين ومختصرين شوية وقت. نعم. وقلت لك هاي الطريق بيخدم مكب النفايات العائد لبلدية سبي. نعم. بيخدم منزل الشهيد. تعطيني نقطة علام لو سمحت. طريق هو طريق مكب النفايات معروف. معروف. نعم. ضمن ناحية سبي. يعني ضمن ناحية نعم سبي. نعم. ناحية سبي بلدية سبي. نعم. الطريق المؤدي لمكب النفايات العائد للبلدية. نعم. طيب أنا بوعدك أني أنا تابع لك هذا الموضوع مع المعنيين وأعطيك جواب هلأ أكيد، بس تسكر حضرتك. نعم. رح أحاول نتواصل مع المهندس حسام حسين. صبايا لو سمحتوا، أنا بدي أتشكر اتصالك. يعطيك ألف عافية، وأكيد الصوت رح يوصل إن شاء الله. صبايا لو سمحتوا، يا ريت تعطوني المهندس حسام حسين على الأرض 221-361 لو سمحتوا، إذا بتعطونا هذا الرقم، مسؤول الطرق بالخدمات الفنية المهندس حسام حسين 221-361. صبايا لو سمحتوا، معانا هو المهندس حسام حسين، ومن بعد أكيد نكمل مع القاضي محمد زين. أستاذ حسام يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا. حضرتك مسؤول بالطرق بالخدمات الفنية. أستاذي الكريم، يعني أنتوا دائما متعاونين، وأكثر من شكوى نحن قدمنا لكم إياها بهذا الخصوص، ولكن أيضا اليوم عنا شكوى في تقديم يعني والد الشهيد أيمن حسن. السيد إبراهيم حسن قدم لكم بمد قميص إسفلتي بقرية ببلدية سبة ناحية سبة. نعم. وهذا القرار من 2014 يعني وقت اللي كانت خطة يعني الوزارة والخدمات الفنية بتخديم منازل أهالي الشهداء كانت يعني قدم الطلب خلال هذا هي الفترة. ونحن بنعرف بهذا الوقت أنه ما في مد قميص إسفلتي ولكن بدنا منك وعد على الهواء. يمكن أنتوا بتبلشوا بالخطة من 1/4. نعم. انه يكون هذا الموضوع هو بالضبط طريق مكب النفايات بناحيه سبه ببلديه سبه. نعم. بيخدم اكثر من قريه اكثر من منزل عفوا. نعم. ونحن وعدنا هذا الشخص السيد ابراهيم حسن انه يوصل صوتنا. نعم. بقى بدنا يعني اكيد تعاون حضرتك يمكن مع بدايه فصل الربيع ما على 1/4. هلا بواحد أربعة ببلش أعمال مد المشغول الإسفلتي عنا. نعم. كخطة صيانة. نحن خطة صيانة عنا بتتصل على صيانة الطرق الرئيسية العابرة. نعم. للقرى. نعم. ما بتشمل الطرق الفرعية. ألو. نعم أنا معك. ما بتشمل الطرق الفرعية. الطرق الفرعية بتتبع لبلدية. ولكن هن وجهوه للخدمات الفنية. بس منشان وضح لك صورة. صدق. في كتير كتب تتوجه للخدمات الفنية. نعم. من شان الكشف والبيان عليها. نحن بنطلع بنكشف على أي موضوع بيتقدم لنا بأي كتاب وبنخاطب السيد المحافظ بنقترح فيه يا إما إدراجه عنا بخطة الصيانة في حال كان طريق رئيسي. مدرج يا أستاذي الكريم. في حال كان طريق رئيسي. نعم. في حال كان طريق فرعي. نعم. مشان تكوني بالصورة. مانع لك أنا الطرق الفرعية اختصاص البلدية. البلدية. والطرق الأساسية اختصاص الخدمات. أنا معك. المحاور الرئيسية هي اختصاص الخدمات. نعم. الفنية. ولكن هذا الموضوع يعني. نعم. نحن دائما متعودين على تعاونكم إن كان في إمكانية وأنت وقت اللي بتقول في إمكانية على 1/4 إن شاء الله رح نحاول نخدم يعني بقدر ما بنستطيع. أنتوا أكيد عند وعدكم. ان شاء الله ان شاء الله. انا رح تابع هذا الموضوع معك وتحت الهواء ونشوف امكانيه. اكيد يعني كلهم بيحتاجوا يمكن 50 متر او يعني كميه قليله وليست يعني كميه كبيره. مشان تكوني بالصوره بس مشان تكون الموضوع هذا في حال كنت بدك تنفذيه بدك تنفذيه على مستوى المحافظه. ما بيجوز انك تاخذي موضوع لحد محدد وتعملي له تنفذي المشروع وبقية الناس لا. ففي حال كان هالموضوع هذا بده يتعمم للكل رح يكون فيه كميات هائلة. مشان تكوني بالصورة كمان طرق الطرق اللي متقدمين فيها زوي الشهداء كلفتها في عام 2014 كانت حوالي 4.5 مليار ليرة سورية. فرقم كتير كبير. وإذا ما تم رصد اعتمادات مالية مناسبة لهالموضوع ما رح نقدر نشتغل فيه. طيب أستاذ حسام. نعم. أكيد نحن رح نتواصل معك بعد الهواء مباشرة ونحكي أكثر بهذا الموضوع وأكيد الشخص بيتوجه لعندك. أكيد حضرتك شخص متعاون بأكثر من موضوع قلت رجع أن نحن منحله قبل ما يوصل لموضوع الإعلام وينسار. نعم. بدي أشكر دائما تعاونك معنا. شكرا لك يعطيك ألف عافية. أكيد مستمعينا موضوعنا الآخر هو موضوع الأكشاك وزيادة الضرائب التي طالت أصحاب الأكشاك في سوق المقبي. وأكيد معي عبر الهاتف رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين. يسعد لي صباحك. يا صباح الخير. أسفين يمكن نطرناك على الخط ولكن اليوم موضوعنا أستاذ محمد يعني هي الشكاوى اللي قدمت من أصحاب هالأكشاك أكشاك سوق المقبي يعني عم يسألوا على أي أساس تمت الزيادة على الضرائب وهيدي الزيادة عم تشمل الكل ولا فقط أصحاب الأكشاك يعني أصحاب المحال التجارية الاستثمارات ولا فقط هاي الأكشاك. نعم أختي الكريمة صباح الخير. صباح الخير لهالوطن الغالي وللأخوة المواطنين. نعم. صراحة بالنسبة لموضوع الأكشاك هي بتخضع على القانون المالي رقم 1 لعام 94 من بداية عام الماضي 2017 كان يوجد توجه حكومي لزيادة بدل الاستثمارات بشكل عام وزيادة رسوم إشغال الأملاك العامة. نعم. وبناء على ذلك قام السيد المحافظ بتشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر. نعم. وحددت الحد الأدنى لإشغال الملك العام 50 ليرة سورية. وبناء على هذه اللجنة تم الطلب من كافة الوحدات الإدارية على مستوى القطر دون استثناء زيادة بدلات إشغال المال العام. نعم. على بالنسبة للأخوة المواطنين بسوق المقبل. نعم. هذول يمكن زادت عندهم الضرائب يعني أكثر من الدبل بكثير. هلا حضرتك بتعرفي شو التضخم المالي اللي صار بالبلد. نعم. بجميع الاحوال يعني مثل ما قلت لك في لجنه مختصه من المعينين لرئاسه السيد المدير الماليه هي التي حددت الحد الادنى، ووردتنا كمجلس مديني كتب خطيه للالتزام بهذا الحد الادنى. هلا هذا الامر يعني قد ايه نسبه الضريبه اليوم استاذ محمد؟ اختي الكريمه يعني بالنسبة لسوق المخبي تم تحديد سعر المتر الواحد 60 سوري، قشف مساحته فقط 3 أمتار، يعني بالسنة كلها لما بيطلع إشغال 65,000 ليرة سوري. يعني الموضوع في شوية مبالغة بالقصة. يمكن بعض الأخوة المواطنين ما بيكتفوا بالمساحة، كانوا يدفعوا 12 لحدود ال 15، بيقولوا كنا ندفع بين ال 12 لحدود ال 15,000 سنويا، اليوم عم تتجاوز ال 70,000، يعني كمان الرقم لو انه مثلا الدبل لحدود يعني انه 25 صارت 40 صارت 5، بيقول لك يعني نوعا ما يعني ادران عليها، ولكن هي الاكشاك احيانا عم تخدم اكثر من عائله، وبتعرف يعني هي اصلا مخصصه لعوائل الشهداء. بكل الأحوال نحن متعاطفين مع الأخوة المواطنين، ونعرف أنه معظمهم من الفقراء، ولكن مجلس مدينة طرطوس أخذ قرار كتير كتير إيجابي، أتمنى كانوا يضوء عليه. أنه الأخوة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين تم خصم 75% من رسم الإشغال المترتب عليهم. يعني تمت مراعتهم 75% حسم لذوي الشهداء والجرحى. نعم. يعني هيدا الموضوع كثير كثير إيجابي. أستاذ محمد هيدا وهو الكسف بالنسبة لمجلس المدينة هو خدمة. نعم. نحن بنقدمه خدمة. نعم. يعني صحيح. ما موضوع تجاري، يعني نحن لا نسري على حساب الأخوة المواطنين. أستاذ محمد هيدي الضريبة على كل الأكشاك، ولكن فقط على أكشاك سوق المخبي؟ على كل الأكشاك بكل على مستوى القطر. والمحال التجارية والاستثمارات ولا فقط خصصتوها؟ نعم. على الأكشاك؟ نعم طبعا، في شيء إشغال ملك عام، في شيء استثمار أملاك مدينة خاصة، بيختلف العقد ما بين استثمار أو إشغال ملك عام. نعم. بالنسبة للأكشاك وللأسواق هذه ينطبق عليهم القانون المالي وتعديلات. نعم، يعني الحل المقترح ما في حل انه خلص تمت لا في حل اختي الكريمه. شو الحل؟ نحن على اثر الاعتراضات المقدمه من الاخوه المواطنين. نعم. تقدمنا بمذكره الى سيد محافظ طرطوس من اجل توجيه اللجنه التي قامت بتحديد رسوم الاشغال لاعاده النظر بهذه الرسوم من اجل ان يتسنى لمجلس المدينه البحث في اعتراضاته. نعم. هذا هلا الموضوع قيد الدراسه بالمحافظه. نعم. نحن كمجلس مدينه ما بيكون عندنا مانع ابدا، بالعكس بدنا نكون مسرورين اذا بيتم تخفيض الحد الادنى من الرسم. نعم. هذا بده ينعكس ايجابا على كل المواطنين. نعم استاذ محمد، اكيد في عده مواضيع ولكن ضيق الوقت، اولا يعني منها موضوع النظافه، بتمنى تلاقوا حل. وين الضواغط يلي وعدتوا بتشغيلها؟ اتشغلت ولا لسه بعد؟ نحن موضوع النظافة في تحسن ملموس بعد. نعم. ما تكرم علينا السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة باستثناء تعيين عمال، انحلت مشكلة العمال؟ هلا الكل بيلحظ، يعني هلا إذا بتلتفتي على أحياء طرطوس بتلاقي فيها الورش. طب ليه ما عم تهتموا لنا بناحية المنشية هون؟ دائما القمامة مكومة عند المنشية يا أستاذ محمد، عند المركز الإذاعي، يعني معقولة إذا نحن بدنا نحكي عن النظافة نطلع حوالينا منقول يعني صدقيني قياسا للعدد العمال الموجود وللآليات الموجودة العمال ما يقوموا بجهد مضاعف. نعم. مش ما دائما نطمح للأحسن. نعم. أكيد الوقت ما بيكفي أستاذ محمد. التوعية للأخوة المواطنين. نعم. يتقيدوا بأوقات رمي القمامة. رمي القمامة أكيد لازم يطبق القانون 49 قانون النظافة. أنا أكيد بدي أشكرك وبدي أوجه لك فقط يعني حضرتك وعدتنا تحل الموضوع بفورا، موضوع الكشك الملاصق الرصيف الملاصق المناسق لمدرسة 16 تشرين الحلقة الأولى والثانية، تمت الاستجابة، كان في كشك ونقلتوه، واليوم رجعنا شفنا كشك ثاني. نحن ما بدنا نقطع الأرزاق، ولكن بنتمنى هذا الكشك تلاقوا له حل جنب أي مدرسة، عند مدرسة 16 تشرين الحلقة الأولى والثانية. هذا الكشك حضرتك وعدتنا بحله بعيدا عن عيون. شكرا، بتمنى تطلعوا وتعاين المكان وتشوف قديش عم يعرقل حركة سير الطلاب. شكرا لك، شكرا لك رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين، يعطيك ألف عافية. شكرا لك.